الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول التفصيلات في حجية الظهور. التفصيل الأول هو ما ذهب إليه جماعة من علمائنا الأخباريين، حيث فصلوا بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة. والصحيح والتحقيق أنه لا معنى للتفصيل في الحجية سواء بين ظواهر الكتاب أو ظواهر السنة، فظواهر الكتاب حجة كما هو الحال بالنسبة لظواهر السنة والأخبار. التفصيل الثاني، طبعا هذا أشار إليه في الحلقة الثانية المصنف، التفصيل الثاني ما تعرض إليه هنا في الحلقة الثالثة بعنوان القول الأول، وهو التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، وهو تفصيل صاحب القوانين المحقق القمي، وقد سبق الرد عليه، لأنك عرفت أن الغرض من طرح هذا البحث هو الرد على هذه التفصيلات في الحجية، فإن الظهور حجة مطلقة على نحو الموجبة الكلية، الظهور مطلقا حجة بالجملة، وليس هناك تفصيل في الحجية. القول الثاني هو ما ينسب إلى المحقق الكلباسي المعاصر للشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، وربما نسب أيضا إلى الشيخ البهائي. هذا أنا مدون عندي في تعليقاتي وحاشيتي على كفاية الأصول، وإن كان الشيخ باقر الأيرواني دامت بركاته قال لم ينسب في الكتب الأصولية لقائل معين. تفصيل الثالث في حجية الظهور، طبعا هذا البحث من أروع ما في الكتاب، وفيه تتجلى عبقرية المصنف ودقته في علم الأصول، وقد تعرض إليه في 4 أو 5 نقاط. فقال رحمه الله: القول الثاني يعني التفصيل في الحجية وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر من كلامه، لأنه أمارة ظنية كاشفة عن ذلك، كاشفة عن مراد المتكلم، المراد الجدي للمتكلم. من هنا يبدأ التفصيل. تارة يكون هذا الظهور على وفق مراد المتكلم، فيكون الظهور مطابقا للظن الفعلي والشخصي بالوفاق عند الشخص، يعني الظهور يكون على وفق ظن الشخص، الظن الفعلي، الظن الشخصي. هذا أولا، وهذه الحالة الأولى تسمى بحالة حصول الظن الفعلي بالوفاق، يعني على طبق الظهور. الحالة الثانية أن يحصل لدى الشخص ظن فعلي بالخلاف، ظن فعلي بخلاف إرادة هذا الظهور. هذه الحالة الثانية، وهي حصول الظن الشخصي يعني الظن الفعلي بخلاف إرادة الظاهر، يعني الظهور شيء ولكن ما يحصل لدى الشخص من ظن على خلاف إرادة هذا الظهور. في الحالة الأولى كان الظهور موافق للظن الفعلي الشخصي عند هذا الشخص. فهذا المفصل يقول يشترط في الظهور الحجة أن يكون على وفق وعلى طبق الظن الفعلي والشخصي، لابد أن يكون هناك ظن شخصي ظن فعلي بالوفاق. أما إذا حصل هناك ظن شخصي ظن فعلي بالخلاف خلاف إرادة الظاهر فلا يكون حجة. وكذلك في الحالة الثالثة وهي إذا لم يحصل ظن شخصي بالوفاق أو ظن شخصي بالخلاف، يعني حصل شك، هذا تفصيل في الحجية. المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول يقول والظاهر أن سيرة العقلاء على اتباع الظهورات هي من غير تقييد غير مقيدة، يعني ماكو هذا التفصيل، من غير تقييد بإفادة الظهورات للظن فعلا أن يكون هذا الظهور شنه مفيدا للظن الفعلي بالوفاق، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا. إذن الظهور مطلقا حجة بلا تفصيل، سواء حصل ظن فعلي بالوفاق عند الشخص إذا هذا الظهور، أو حتى لو حصل لديه ظن شخصي فعلي بالخلاف، طبعا هنا راح يجي إشكال كيف يكون الظهور حجة، علما أن الشخص حصل لديه ظن شخصي ظن فعلي بخلاف هذا الظهور خلاف إرادة هذا الظهور. ونحن نعرف أن حجية الظهور إنما هي من باب كاشفيته عن المراد، أنا الآن حصل لدي ظن بخلاف إرادة هذا الظهور فكيف نقول إن هذا الظهور حجة؟ هنا نقطة الإشكال، وسيأتي الرد على هذا التفصيل فانتظر. قال في كفاية الأصول والظاهر أن سيرة العقلاء على اتباع الظهورات من غير تقييد بإفادة الظهورات للظن الفعلي بالوفاق، ولا بعدم الظن كذلك عدم الظن الفعلي الشخصي على خلاف الظهور قطعا. لماذا؟ قال ضرورة أنه لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظهورات النوعية، مخالفة الظهور النوعي بعدم إفادة هذه الظهورات للظن بالوفاق مع المراد، ولا مجال للاعتذار بوجود الظن الشخصي الفعلي مقابل الظن النوعي بالخلاف. طبعا أنا قاعد هم في الوقت اللي أقرأ عبارته أشرح وأوضح بعض الكلمات، وإلا هي في ثلاثة أسطر. وما تعرض له الشيخ المظفر رحمه الله أشمل وأعمق وأوسع مما في كفاية الأصول، فلا بأس بمراجعة ما ذكره العلامة الشيخ المظفر رحمه الله في كتابه أصول الفقه. وهذه من الاعتراضات الفنية والملاحظات الفنية التي أبداها الشهيد الصدر رحمه الله على المنهجية المتعارف المتداولة في الكتب الأصولية في دراسة السطوح. يعني أنت في أصول المظفر تقطع أشواط خطوات إلى الأمام ثم ترجع من جديد إلى الكفاية، يعني هذه من الملاحظات من البحث مطروح في أصول الفقه بشكل معمق وبآخر ما وصلت إليه يعني كلمات الأعلام المحققين النائيني والأصفهاني والسيد الخوي، ثم بعد ذلك ترجع قرابة 100 سنة إلى الوراء في كفاية الأصول. على كل حال مهما يكن، طبعا أنا من وجهة نظري الشخصية من الضروري جدا دراسة كفاية الأصول. واضح إذن التفصيل في الحجية في هذا القول. قال وتوضيحه. الآن تقريب المطلب أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل، يمكن يحصل اطمئنان صح لا لا، على الأقل يحصل ظن. ظهور الكلام بطبعه يعني لو خلي وطبعه لو خلي ونفسه من دون قرينة من دون أمارة مزاحمة لهذا الظهور، ماذا يقتضي؟ أن يكون كاشفا كشفا نوعيا عن أن هذا الظهور مراد للمتكلم، للمطابقة بين المدلول التصوري والاستعمالي مع المدلول التصديقي الجدي للمتكلم، بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. هذه هي سيرة العقلاء، أن ظاهر كلام المتكلم هو مراده الجدي، لأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. لماذا؟ لأنه أمارة ظنية كاشفة يعني كشفا نوعيا عن ذلك، يعني عن المراد، مراد الجدي للمتكلم. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك، على خلاف إرادة ذلك الظهور، فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك أثر الظهور فيما يقتضيه. يعني شنو أثر الظهور فيما يقتضيه؟ ما يقتضيه بطبعه هو حصول الظن على الأقل، إن لم يكن أزيد من ذلك، بأن يحصل لديك اطمئنان، حالة اطمئنان. فهذا معنى قوله رحمه الله أثر الظهور فيما يقتضيه، ما يقتضي بطبعه هو شنه؟ حصول الظن على الأقل، إن لم يكن أزيد من ذلك بحصول الاطمئنان. وحصل الظن الفعلي بالمراد، يعني الظن الشخصي، يحصل لك أنت ظن شخصي، الظن الفعلي يعني الظن الشخصي بالمراد، مراد المتكلم، المراد الواقعي والمراد الجدي. الإشكال يبدأ من هنا، تفصيل من هنا. قال وإذا حصلت أمارة يعني قرينة مزاحمة، وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الأمارتين. هذه الأمارة المزاحمة، هذه القرينة المزاحمة لا تخلو من إحدى ثلاث حالات، يمكن أن تكون أقوى من الظهور صح لو لا، ممكن أن تكون أضعف، وممكن تكون مساوية. فإذا كانت هذه القرينة المزاحمة، الأمارة المزاحمة للظهور، إذا كانت أضعف من الظهور، حينئذ يبقى الظهور على حاله، يبقى مفيدا للظن على الأقل، إن لم يحصل اطمئنان بكون ظاهر الكلام هو المراد الجدي. وحصل الظن الشخصي والفعلي على وفق هذا الظهور. أما لو كانت القرينة المزاحمة أقوى من الظهور، القرينة المزاحمة كانت أقوى من هذا الظهور مثلا، حينئذ يحصل لديك ظن شخصي بخلاف إرادة هذا الظهور. الحالة الثالثة أن تكون هذه القرينة المزاحمة شنه؟ على درجة مساوية لهذا الظهور، هنا لا يحصل لديك ظن شخصي بالخلاف ولا ظن شخصي بالوفاق، يعني حالة شك. فمن هنا التفصيل في ثلاثة أمور: تارة يحصل لديك ظن فعلي بالوفاق على وفق هذا الظهور، هنا ماكو إشكال، هذا المفصل يقول على الأقل يجب أن يكون هناك ظن فعلي بالوفاق، ظن شخصي على وفق هذا الظهور. أما إذا حصل ظن شخصي بخلاف إرادة هذا الظهور على الخلاف هنا لا يكون الظهور حجة، والسبب واضح يقول، لأن الظهور حجة من باب الكاشفية عن المراد. هنا حصل لدي ظن شخصي على خلاف هذا الظهور، فكيف يكون هذا الظهور حجة؟ وراح يجيب لك هو أمثلة عرفية من حياة الناس الاعتيادية مثلا في السوق. واضح. هذه الحالة الثانية، أنه إيش؟ على الأقل لا بد من أن يكون هناك ظن فعلي على وفق الظهور. أما إذا حصل ظن فعلي على خلاف هذا الظهور، أو لم يحصل ظن بالوفاق أو الخلاف، إنما حصل شك بسبب أن القرينة المزاحمة كانت مساوية لهذا الظهور، أيضا في هذه الحالة يقول لا يكون الظهور حجة. واضح هذا التفصيل؟ ولأول وهلة قد تبدو هذه الشبهة قوية، لأن الفقيه في عملية الاستنباط ربما لا يحصل لديه ظن بالوفاق، بل في بعض الأحيان يحصل لديه شنو؟ ظن شخصي بخلاف إرادة هذا الظهور، فكيف يكون الظهور حجة؟ خلاف الظهور، خلاف الظهور، والظهور إنما كان حجة من باب الكاشفية عن المراد. إحنا ما حصلت كاشفية، بل بالعكس حصل لدى هذا الفقيه ظن بخلاف هذا الظهور، إذا ماكو كاشفية فكيف يكون هذا الظهور حجة في مقام الاستنباط؟ هذا هو الإشكال. طبعا أنا قلت بالأمس بكلمة مختصرة أن الظهور مطلقا حجة بالجملة على نحو الموجبة الكلية في مجال الأغراض التشريعية، وقلت هذه الكلمة ضع عليها خط، في مجال الأغراض التشريعية، المجال التشريعي. كلامنا ليس في مجال الأغراض الشخصية تكوينية في عالم السوق والأسهم والبورصة وتاجر مع تاجر والقنوات الفضائية والأخبار وثورة غضب وتحليلات سياسية، لا، نحن كلامنا عن حجية الظهور في المجال التشريعي في ظواهر الأوامر والنواهي المولوية الشرعية، وهذه المناط فيها الكاشفية عن المراد بنظر المولى والشارع والآمر، لا الكاشفية بنظر الشخص حتى يحصل لديه ظن فعلي بالوفاق، أو أنه على الأقل ما يحصل ظن شنه بالخلاف، وإنما المناط هو الكاشفية النوعية عن المراد الجدي والواقعي بنظر الآمر والشارع والمولى، لا بنظر المكلف وقناعاته الشخصية. فإذا لا معنى أيضا للتفصيل في الحجية، لأن المناط هو الكاشفية عند الشارع في الأوامر والنواهي الشرعية. وسيأتي إن شاء الله مزيد من التحقيق والتفصيل والبيان لهذا المطلب، بس نمشي خطوة خطوة في البحث. قال وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف، بينت وقع التزاحم بين الأمارتين، ممكن تكون هذه الأمارة الظنية يعني القرينة المزاحمة أقوى من الظهور، ممكن تكون أضعف، ممكن تكون مساوية، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي يعني ظن شخصي عند الشخص بإرادة المعنى الظاهر، لا يحصل ظن بإرادة المعنى الظاهر، ممكن يحصل شك نتيجة لتساوي شنه الأمارتين المتزاحمتين، فلا يحصل ظن بالوفاق كما لا يحصل ظن بالخلاف، خلاف إرادة الظهور يعني شك. وأضح لو أعيد من جديد، كررت مرتان يحصل ظن فعلي بالوفاق، وهذا لا كلام فيه، وهذا المفصل يشترط هذا الشرط، لا بد من أن يكون هناك ظن فعلي بالوفاق على عتق الظهور. حالة ثانية أن يحصل هناك ظن فعلي بالخلاف، يعني على خلاف إرادة الظهور، يقول هني الظهور ليس حجة باعتبار أنه جعل حجة باب الكاشفية، هنا لا توجد كاشفية. حالة ثالثة لا يحصل ظن بالوفاء كما لا يحصل ظن بالخلاف، يعني يحصل شك، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور. ليش يحصل الظن على خلاف الظهور اللي قلنا هذه الحالة الثانية؟ باعتبار أن الأمارة المزاحمة، هذه القرينة المزاحمة أقوى من الظهور، فيحصل لدى هذا الشخص ظن فعلي بالخلاف، خلاف إرادة الظهور، تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة. لماذا؟ لكون هذه الأمارة الظنية المزاحمة أقوى من الظهور. وعلى هذا الأساس فقد يستثنى، لاحظ يستثنى يعني قول بالتفصيل في حجية الظهور، كما استثنى جمع من الأخباريين شنو؟ ظواهر الكتاب. لو راجعت كتاب القضاء والشهادات عقد باب وذكر في روايات كثيرة الحر العاملي بمضمون أنه لا يجوز الاستنباط من ظواهر القرآن العزيز إلا شنه بعد مراجعة المعصومين أو ما لم تكن مفسرة بروايات من المعصومين. بهذا المضمون أكو باب في وسائل الشيعة كتاب القضاء مجلد 27. وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي، يعني الظن الشخصي بعدم إرادة المعنى الظاهر. بل قد يقال، هذا بعد ترقي، بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. واضح هذا المطلب؟ يعني مع الشك إذا ما حصل ظن بالوفاء وما حصل ظن بالخلاف هم هذا لا يكون حجة، كما أنه لو حصل ظن بالخلاف أيضا لا يكون حجة. إذن ما هو الظهور الحجة عند هذا المفصل؟ هو ما إذا كان الظهور على وفق شنو؟ الظن الشخصي، لابد أن يكون هناك ظن فعلي بالوفاق، يعني على وفق الظهور، فقط هذه الحالة. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة، يعني بحالة ما شنو؟ بحالة وصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، لا بد وأن يكون هذا الظهور على وفق شنو؟ هذا الظن الفعلي. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي، يعني الظن الشخصي هنا، على وفق الظهور. ويمكن تبرير هذا القول، يعني تقريب هذه الدعوة، تقريب الاستدلال، تبرير يعني توجيه تفسير، ويمكن تبرير هذا القول بالتفصيل بأن حجية الظهور واضح ليست حكما تعبديا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، فلا معنى لثبوتها، أي لثبوت هذه الحجية، في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه. واضح؟ لماذا؟ لأنه في هذه الحالة الشخص حصل لديه ظن فعلي بخلاف إرادة هذا الظهور، فكيف يكون الظهور حجة وإنما جعل حجة من باب كاشفيته عن المراد؟ هنا لم تحصل كاشفية، فلا يكون الظهور حجة إلا في حالة ما إذا كان على وفق الظهور ظن شخصي على وفق الظهور. طبعا الشيخ المظفر لو راجعت وصول الفقه عنده جواب لا بأس به، يقول الظهور صفة قائمة باللفظ، الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم. الظهور صفة قائمة باللفظ، ولكن الظن بما هو ظن صفة قائمة بالسامع بالشخص. واضح؟ نحن قلنا الظهور الحجة، هل هو الظهور الذاتي أم الظهور الموضوعي؟ الظهور الموضوعي. الظهور يكون صفة قائمة باللفظ، بينما هذا الظن صفة قائمة بالشخص، هذا في عالم وذاك في عالم، فلا ربط لأحدهما بالآخر. إذن كيف تقولون إن ظهور اللفظ لا يحصل إلا بالظن الفعلي بالوفاق، مع أن الظهور محفوظ موجود ولو حصل ظن شخصي بالخلاف، لأن الظهور في عالم واللفظ هو الظن في عالم آخر، الظن عند السامع، الظهور نوعي، ولهذا يعبر عنه بالظن النوعي، حيث يقول رحمه الله هناك وهذا ما يسمى بالظهور النوعي، فيكتفى به في حجية الظاهر. وإلا لو كان الظن الفعلي الشخصي معتبرا لازم يحصل عندي ظن شخصي فعلي بالوفاق في حجية الظهور، يقول لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. هذا يحصل عند ظن فعلي، هذا يحصل عند ظن فعلي. نقول للشيخ رحمه الله أيضا هذا الكلام يرد عليه إشكال. واضح الإشكال؟ الاختلاف بين مجالين، الأغراض التكوينية الشخصية والأغراض شنو؟ التشريعية. والله أنا ما حصل عندي ظن فعلي في مجال الأغراض الشخصية في عالم الأسهم والبورصة والسوق مثلا، مو مشكلة، إنما الكلام وين؟ في المجال التشريعي، الظواهر والأوامر، النواهي والأوامر التشريعية، هذه المناط فيها ليس ظن الشخص، وإنما المناط فيها الكاشفية عند الآمر، عند المولى، عند الشارع. هذا ما ذكره المحقق النعيني رحمه الله من جواب هذا الاعتراض. والسيد الشهيد قال إيش؟ بأن هذا الكلام متين وإن كان صحيحا وتعميقا، اللي قال المحقق النعيني، ولكنه لا يبرز نقطة الفرق بين المجالين، مجال أغراض الشخصية أنه لابد يحصل عندي ظن بالوفاق بلمي خالف، ولكن لا يحل الشبهة التي استند إليها المفصل حيث يقول بأنه الظهور حجة من جهة النقطة وحيثية الكشف، هذا الأصول العقلائية، فإذا لم يكن كاشفان فكيف يكون حجة؟ السيد يجيب بجواب أعمق من كلام المحقق النعيني بناء على ما صوره من حقيقة الحكم الظاهري. قال وقد اعترض الأعلام، النقطة الثانية لحبت تكتب، وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية كما اعترضوا هناك بالنسبة لتفصيل محقق القمي أصالة عدم الغفلة، قالوا يوجد أصل عقلائي آخر وهو أصالة عدم القرينة، ولكن مروا على المطلب مرور الكرام. السيد قال لابد إيش من أن نفتش في مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر، ونلاحظ مدى إمكانية نفي هذه المناشئ والاحتمالات بحيثية كشف نوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي ينفي ذلك الاحتمال، ذلك المنشأ. فذكر خمسة أمور هنا كذلك. الأعلام اعترضوا على هذا التفصيل بجواب أن مدرك الحجية هو بناء العقلاء، سيرة العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق، يعني وفاق الظهور على وفق الظهور، وغيرها يعني حالة الظن بالخلاف أو حالة الشك، يعني لا حصل ظن بالوفاق ولا حصل ظن بالخلاف، خلاف إرادة الظاهر. وهذا ما نقوله نحن بكلمة جامعة، وهي أن مدرك حجية الظهور سيرة العقلاء، وهذه الحجية مطلقة بلا تفصيل على نحو الموجبة الكلية، بل يعملون بالظهور في جميع هذه الحالات الثلاث، سواء حصل ظن فعلي بالوفاق أو حصل ظن فعلي بالخلاف، يعني خلاف إرادة الظهور، أو ما حصل ظن فعلي بالوفاق ولا ظن فعلي بالخلاف، بل شك لا ظن، بل يعملون العقلاء بالظهور في جميع هذه الحالات الثلاث جميعا. وهذا يكشف عن الحجية المطلقة، أن الظهور مطلقا حجة. السيد رحمه الله يبدي هنا ملاحظة ويقول: وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس. يقول راجع وجدانك أنت، يقول شواهد وجدانية، شواهد وأدلة وجدانية على أن العقلاء في الواقع يفرقون بين الظهور الذي لا يوجد فيه ظن فعلي بالوفاق أو ظن فعلي شنه بالخلاف، وما عليك إلا أن تنظر إلى حياة العقلاء في عالم الأسهم والبورصة والسوق. قال: وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، يعني يقول نحيل المسألة إلى العرف وإلى الوجدان، فإن مثال نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا في حالة البائع والمشتري إذا أخبر البائع بثمن السلعة، فإذا حصل ظن شخصي فعلي عند المشتري بالخلاف أو لم يظن بالوفاق، فهذا المشتري لا يعمل بظهور كلام البائع، بل يترك هذا البائع ورح يدور على بائع آخر، صح لو لا ليشتري يمن، فهذه مسألة وجدانية، يعني شاهد وجداني على أن العقلاء يفرقون بين الظهور الذي لا يوجد ظن فعلي على خلافه أو الظن على وفاقه، وبين الظهور الذي فيه هذا الظن، يوجد فيه ظن على إرادة شنه خلاف الظاهر، أو في حالة الشك أيضا ما حصل ظن لا بالوفاق ولا بالخلاف. فكيف تقولون إن العقلاء لا يفرقون؟ يفرقون. النقطة الثالثة: ومن هنا عمق المحقق النائيني رحمه الله اعتراض الأعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية وبين العمل بالظهور في مجال الامتثال، يعني شنو الامتثال؟ قال: وتنظيم التفسير، وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين، يعني قل في مجال الأغراض التشريعية الظواهر والنواهي الشرعية، وهذا ما قلنا يكرره كثيرا عندنا شنه أغراض شخصية تكوينية وأغراض تشريعية. ففي المجال الأول قاعد الآن يبين يعمق المحقق النائيني رحمه الله، يقول ففي المجال الأول يعني مجال الأغراض الشخصية التكوينية لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي. يعني شنو لمجرد اقتضائه النوعي؟ يعني أن الظهور يقتضي بطبعه إيش؟ الكاشفية النوعية عن المراد، أليس كذلك؟ ما لم تكن هناك قرينة على الخلاف، ما لم تكن هناك قرينة أمارة ظنية مزاحمة، فالظهور بطبعه بصورة عامة يقتضي الكاشفية النوعية عن المراد الجدي والمراد الواقعي. ففي المجال الأول التكويني لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي ما لم يؤثر هذا الاقتضاء يعني بطبعه الظهور. ولهذا قلنا شوفوا هذه كلمة مهمة، كلمة أنه مقتضي بذاته للحجية، أكو علة اقتضائية وأكو إيش علية تامة. ولهذا كنا نقول عن المحقق الخراساني في الكفاية بالنسبة للعلم الإجمالي أنه إيش مقتضٍ للحجية. نعم العلم الإجمالي هناك مجال للحكم الظاهري معه، ما قلنا هذا الشيء؟ لأن مرتبة الحكم الظاهري مرتبة الشك، ولا شك مع القطع التفصيلي. إذن كيف يتحول من علة اقتضائية إلى منجز إلى علة تامة؟ نقول يؤثر أثره إذا لم يكن هناك مانع عقلا من اختلال نظام، ولا مانع شرعا من عسر حرج. هنا كذلك نقطة مهمة بأن حجية الظهور مقتضية بطبعها للحجية، لأنها إيش مرتكزات عقلائية عامة عند أبناء النوع، فهي مقتضية للحجية بذاتها ما لم يحصل هناك ردع بكلمة قوية وصريحة من الشارع. فما لم يحصل ردع فهي إيش؟ فهي حجة بذاتها مقتضية للحجية. هنا ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي، هذا بالنسبة لمجال الأغراض الشخصية. وفي المجال الثاني مجال الأغراض التشريعية يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا، منجزية ومعذرية، يعني احتجاج المولى على العبد تنجيز أو التعذير، احتجاج العبد على المولى ولو كان أنه واجب حرام لكن دل الظهور على الإباحة وعلى الترخيص وجواز الاقتحام، فيعتذر العبد أمام مولاه ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق أو حتى حصل ظن فعلي بالخلاف. والأمثلة المشار إليها اللي عالم السوق وكذا تدخل في مجال الأغراض التكوينية الشخصية لا مجال الأغراض التشريعية. سيد هذه الآن النقطة الرابعة، يقول وهذا الكلام وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام لكنه لا يبرز نقطة الفرق بين المجالين، وهذا ما يحتاج إلى وقت آخر إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.